بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: مما يؤخذ على بعض المصلين بكاؤهم بصوت مرتفع جدا عند سماع القرآن أو عند الدعاء، وهنا يقال إن البكاء عند سماع القرآن علامة على تأثر وخشوع إن شاء الله، لكن المأخذ رفع الصوت بالبكاء، وهذا خلاف الهدي النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله، ولم يكن يفعل ذلك، بل كان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعت في صدره عزيزا كعزيز المرجل من البكاء. ولما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال ابن مسعود: فرأيت عيناه تذرفان. وقالت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما: تصف الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن كانوا كما نعتهم الله، يدمع أو تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال الإمام ابن مفلح: والمروي عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم عند سماع القرآن فيض الدموع واقشعرار الجلود ولين القلوب، كما قال تعالى: كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قد سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء، فأجاب بقوله: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ، فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء ويتحرز من الرياء، فإن الشيطان يجره إلى الرياء، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، هذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ يكون لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء. وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمعه الناس من البكاء. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، وهذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك. انتهى كلامه. ولكن كما مر بدون رفع صوت وبدون تشويش على الناس. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.